كما تقدم ما جاء ابن عمر سعد بن ابي وقاص عن مسلم الحسين قال يا عمر بن سعيد سعد بن جيد قال يا سيد لا فلا تسال غيره فالقاعده ان رواية الصحابه تقوم بالحجه وهكذا الثقه من الروايه المرواه رواية الثقه تقوم بالحجه ولكن كان من طريق الزاد يكون لها حجه ماذا على الأمر في بعض الأحيان الشهر ويقول شهر جلدان كما قال أبي سعيد البحرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو موسى لعمر مرسلها ثلاثة قالوا لما فقر قال إني ثلاثة من يقول يسألها ثلاثة من هذا ولا تأتني بشر معه فشد معه ولا يهد هل الباب إذا ثبت عن المصدر من طريق واحد أنه قال كذا أو قال كذا كذا وكذا حديث عن أمل من الناس مع الولد في الدول وقصته ومرتين من المتين فثلاثة أشرف إحداهما أن مضروبا يمينا فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالجهة مثل القاتلة فمقتولة على عقل القاتلة لأنه قد يسبه عنه فليس به عنه فهو محرم بالخطأ فلهذا خطأ به النبي صلى الله عليه وسلم في آية آخرة ولم يحكم به بالقصار فدل ذلك على أن القاتل إذا كان شفاء الذي انتظر أحدهما الآخر بعطاء أو رشدهما الأخراج بعطاء فصار في ذلك موت مفروض هذا مشبه عنه ففي اللذية وكفارة لكن مثله لا يقتل إذا كان العادة أن يشعر بها مثله لا يقتل على ذلك هذا هو مشبه عنه وفيه الدية وفيه الكفارة فإن كان هناك جليل فقط فهي ضرة عدل أو أذى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال حمل من ذلك عن ذلك كيف أرمى ورسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا سأل مثل ذلك يوصل يهدم فقال أنكر عنه قال إن هذا بدع من تسع الدخان قال يدل على أنه لا يجوز معه الحق السجع أو غير السجع وأن السجع مذموم إذا كان في معرض الحق أما إذا كان سجع لا لا يعاجل الحق ولا في التكلم ولا باس متوقع الكلام في الفيلم الزجع الذي ليس في التكلم ينصر الحق ويعين على الحق لا باس اما اذا كان الزجع يعاجل الحق ويقتل الحق هذا لا يجوز ومن سجع البرهان الذي يلبسون به على الناس ويخدعون به الناس هكذا حديث عمران الذي عض اخيه سقط حتى نزع يده فسقطت ثنيته فقال به النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا فلا ان يدعو يده في جده يقضمها كما يقضم الجمل فاعذر ثنيته هذا يفيد ان الانسان اذا عض اخاه وانتزع المعروف يده سبب سقوط لان الله العار لان هذا هو لانه ظالم ما يفسق ان يتعوض عما جرى باسم الظلم فاذا عض يده انتزعها منه وسقط بعض الاسنان فان تكون هدر كما قال ابن عض يعض احد الاخاه كما يعض البحر من الجبل اذهب هذا الكلام هذه عقوبه كلها على عدوان الظلم فانكنت منها حتى قتلته او اراد ان يتعدى على اهل الكلمه لأن من انتبه إلى القتل ظالم هكذا هو كلام الرعيد ولا يمنع عن أهل الكفر عليه بالزنا وإلا بالقتل ظالم فليس له النساء لعدوان وظلم إذا ثبت ذلك مثل ما أشار النبي سن هذا الذي ابتدأ المعتدي في الأمر الصالح الصالح لا جفاء إذا لم ينتفع إلا بما وعد به وهكذا عليه جندا جندا جندا وجند بضم الداء لغتا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاجر قبلنا أكثره نوح فلما آلم كذلك فأخذ التكفير قطع يده ثم رأى الدم كما فقال الله عز وجل ما ترى من أخي نفسه تحرر عليه الجنة هذا يريد أن يقتل نفسه وتوعى في النار أو فإذا كان في النار في جوعة أو آلام فانتحر يكون متوعى في النار أو حلال الجنة لا يجب أن يبتعد مع القتل حتى يشتهي امرهم ان شاء الله الثاني قصه الاعرابي الذي اشتكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنه كان عسيفا لاجيرا عند بعض الناس فزنى ولد بالضاد المستعجل فقيل ان عليك مئة شاب او وليد ومئة شاب وليده بدلا من عملي ولا تعطيهم زوج المرأة تنفع إليهم من أبيات وليدة بدل من ولد لامرأة ثم سأل أهل العلم فقال لا أنا زوج المرأة وتعطي الطعام وعلى المرأة زوج لأنها محسنة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينها وبين خصوم الله بحكم الله فقال خصم نعم يا رسول الله يحكم بينك كتاب الله وعن الله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة فقال علمك جند بأهل وتغريب علم والغريب والغنم والولي رب عليه وعلى من قلت هذا الذي اعترفت وبعث إليها أنيس ومن أسلم فاعتقدت فرجعناها فدل ذلك على الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا زنى شاب بكر بمحسنه فان الذكرى الذي لم يتزوج وجد المئه ويغرس سنه كما الحديث وكما في الحديث الاخر عن عباده فبكر بكر جل وعلا تغيب عنه واما المحسن من الرجال والنساء فانه يؤجل الحجارة حتى يموت إذا ثبت الزنا بالبينة أربعة شهور العدول أو بإقرار الثاني زنا ومحصن تزوج ودخل الزوجة وهي كذلك وحصنت إن تزوجت ودخل بها كوراثة والصواب أن ترجم بدون جلد وهكذا الرجل يرجم بدون جلد كان أول يرجم ويلا جميعا ثم يقول صلى الله عليه وسلم رجع بدون جلد فالرجل في الآية الرجل في الآية والله قتل بشر غشلة بشر حالة إذا أن على ما فعل من الرأي وطر من حرام وكان تحسن تزوج أو تزوج أخيه كذلك فكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز رجل أسلم زنى واعترف فأمر بغنيمة هكذا امرأة من غاب زنت ضيع محصنة واعتبرت فأمرت بها هكذا يهوديان حاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف هذا الزنا وهما محصنان فرجعهما عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحكم الشرعي لها وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه قال وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أم أبي الرابعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني سمعت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني سمعت. فأعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي مجنون؟ قال لا. قال فهل نحسن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه في الحرة فرجمناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الزنا من الأمر والعبد ومن الحرم. هذه الأول من جهاء الأمر في جهة الأمر مثلها العبد المولود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت أمة الحاجب أما أمة أحد فجدوها ثم إذا فجدوها ثم إذا فجدوها ثم بما قرر بحق من شعر. والعبد مثل ذلك ليس عليه رجل ليس في رجل إنما هو حد يسمى على المحسنات من النساء ومحسن الى الرجال. اما بقوله تعالى فإذا أحسن فعليه يسمى على المحسنات من العذاب يعني الجلد. فالجلد 100 في حق الحر وفي حق الأمان والعبد نصف وهو منصون جلدا. ثم يباع ولو بعبد بن شعر بعد الثالثه او الرابعه لان الله من التكرار ان الزنا كله كله طريقه كله والسجيه كله فصار بقاؤه غير مناسب بل ينبغي ابعاده. ولعله ان انتقاله الى سيد اخر يتغير حاله ولعله يكون فيتوب الله عليه. والخلاصه ان المملوك لا يرجم ولو كان ثيبا انما يولد وكان بكرا او غريبا يجب ان يسوى حد الحر 50 جلده. سواء كان ذكرا او انثى ثيبا او بكرا. وبعد الثالثه يبيعه سيده او يبيعها سيدها. وبعد الرابعه يكون من الله والاحتياط تكون الرابعه. نعم يوجد روايه تعين سالها بسبب كل شيء يباع ولو بالظهير. الظهير فالحد يعني يباع ولو بالشيء القليل ولو بالثمن القليل. هذا يبين نظر يبين البائع ان بعت من اجل ان اذن عند ذلك لا يغش. يبين المشتري ان بعته من اجل كذا وكذا لانه انما بين سوف يشترى بثمن جيد لمن أمثاله. وإذا بين سوف تكون قيمة رخيصة لأن قال رحيمة. الحاصل أنه يباع لكن مع البيان حتى لا يغش به أحدا ولو كان ثمن قليلا. وفي هذا من الفوائد أنه ما يرفع إلى ولي الأمر يكفيه يجده سيده ولا حاجة إلى المحكمة ولا حاجة إلى الأمين. متى علق سيده منه في الناس جلده بنفسه أو بخادم أو بولد يجدون حد يكفي غير حاجة إلى رفع إلى ولاة الأمور. ولهذا قال فجدوها والله قد يجزي الحد ولم يقل فارفعوها للسلطان. والحديث الرابع حديث أبي هريرة في حكم الإمام حديث ما عشان من طرق كثيره عن ابي هريره عن جابر عن الناس من حال كثيره ما عشان من اسلم زناه هات النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف اربع مرات فامر النبي برجل وكان جاء تائبا نادما مقلعا فاراد النبي ان يطهره فامر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب الله عنه لان التائب اذا تاب منه من الله ولم يتقدم الاستقرار فلا حرج عليه يستشير بجد الله ويتوب بينه وبين الله ولا حاجه الى ان يتقدم الاستقرار التوبه تجيب ما قبلها لكن ما عند شدة ما أصاب من الخوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره ليقيم عليه الحد فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع ويتوب فيتوب الله عليه فلما كرر ذلك كرر الرجل ذلك جنون يعني استنكر في رجليه في هذا الإلحاح وصار سليم العقل قال لا قال هل أحسنت وتزوجت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وصلي عليه فدل ذلك على أن التائب إذا أقر عند السلطان يرجع إن كان محسنا وإن كان بكرام يذلل ويتجلى ويغفر الضعاف كما تقدم في نصرة العتيق والذكر يوجز منها ويغفر الضعاف فما راح ذلك والسيء من الرجال والنساء الأحرار شرفت فيعمون وفق الله الجميع وفق الله المؤمنين الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزفوا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يدمع على المرأة يقيها الحجارة وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا لو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. ما بعد فقد سبق من الاحاديث السابقه ان الله جل وعلا اوجب في حد الزنا حدين احدهما جلد من اوتار المعامله في حق البكر اذا زنى وقامت عليه البينه اربعه شهود بدون انه راوه بعد ذلك او اعترف بذلك يجلد مئة جلدة ويغرب عنا او وطنا سواء كان رجلا او امراه اما اذا كان سيدا قد تزوج ودخل المراه او كانت المراه سيدا تزوجت ودخل بها الزوج لوطئها فان كل منهما يرجو في الحجاب حتى يموت كان في اول الامر يرجم ويجلد يجلد مئة ويرجم بحجارة بعد ذلك ثم ان الله جل وعلا عزى عن الجلد وصار الرجم كافيا سواء ان الرسول عليه الصلاه والسلام رجم زوجه صاحب العشير لما اعترفت فلم يجلدها ورجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامديه ولم يجلدها وهكذا

وهي أخذ المال من الغير على طريق الخفاء، يقال لها سرقة، وما يأخذه الإنسان على طريق الخفية لا على طريق المجاهرة. القرآن ما لا يزعم القرآن، والعقوبات روادع ودواجع في الدنيا قبل الآخرة، وجعل لذلك حدا وربع دينار. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت تقطع اليد في ربع دينار، والظاهر لا تقطع اليد الا في ربع دينار، والظاهر اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا بما هو ادنى من ذلك. الدينار مثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب. وكان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعره 12 درهما وربعه 3 دراهم. ولهذا في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بجن قيمته 3 دراهم، يعني ربع دينار. وفي جن الترس الذي يتقى به السلاح وهي الدرقه، قالها بجن لانها تجن الناس تستره. فسرقه انسان وقطع لان قيمته صارت 3 دراهم ربع دينار. فالنصاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو منضبط ربع دينار، كل ما بلغ ربع دينار يقطع فيه اليد، ان كان متاعا مما يلبس او مما يؤكل او غير ذلك. اذا كان من حرز، كما اذا كان من غير حرز كالبساتين مفتوحه للناس يمر ياخذ ما شاء من الرطب، وكالغنم المهمله هذا لا يقطع فيه، يعسر ويؤدب، لا بد ان تكون من حرز، كالبيت المغلق او الصندوق المغلق او الحوش المغلق في المراح المعتاد وما اشبه ذلك. وفي حديث المخزومية الدلالة على أن الشفاعة لا تقبل بالحدود، فلا يجري الشفاعة الإنسان بالحدود. ولهذا لما سرق امرأة من بني مخزوم في مكة وروي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمام الفتح أمر أن تقطع، شق أمرها على قريش وطلبوا من يشفع فيها، وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة عند رسول الله يشفع، لأن الرسول كان يقدر ويقدر أباه، فشفع في أسامة في أن لا تقطع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا تشفع في حد من حدود الله. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه، وإذا سرق بهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يده عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء والأشراف وغير المعروفين، يجب أن تقام الحدود على الجميع. ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب الله ومن أسباب الهلاك، فلا تجد المداهنة في ذلك. وادعوا لو قدروا فيدعون، ولا يجوز أن يعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء دون الأشرار، بل يجب أن تطبق على الجميع في السرقة وفي الزنا وفي الخمر وفي غير ذلك. وفي بعض الأحيان تستعين متاع تجحد، لا ربقة من بقطع يديها، يفيد أن الذي تستعين متاع تجحده حكمه حكم السارقة. ليستعير أموال الناس ثم يجهدوا ما استعرض. إذا ثبت عليه الأمر وصار نصابا تقطع يده. أصح قول العلماء لأنه في حق الشريعة ولأن التحرز من هذا يتعب. لا كل يستطيع التحرز من العمل السيء. وفي منكر ومنكر على وفعالة والدلالة على أن لا تجد الشفاعة الحدود. وقد يلاحظ من قالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. حيث يلاحظ إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشجع. إذا رفع الحدود لولي الأمر الأمير الملك المحكمة ما في صفة الذي يقام الحد. أما إذا تعرفوا بينهم ولم يرفعوها أو سرق من إنسان وعلم صاحبه واستسمحه وأعطاه السرقة ولم يرفع بها فلا حد عليه. الذي يفعل السلطان إذا سمحه سامح صاحب الحق وأعفى عنه فإنه تسقط الحد لأن يرفع السلطان. ولما سرق من صفوان الأمية رداءه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان قد عفوت. قال له الرسول هل كان ذلك قبل أن تأتني به؟ إذا بلغت حدود السلطان فعفل عن الله الشافع منه. العفو يكون قبل بسيط. فإذا سرق من الإنسان مراهم أو غيرها مما يوجب القطع وعفى عن صاحبها سقط أحد قبل أن يرفع. فأما إذا رفع إلى السلطان وجب أن يقام حد ودع الناس عن الفساد وحماية لأموال المسلمين المجرمين الذين يتعدون عليها بالشريعة. نعم. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. كتاب الايمان والنذور. اما بعد، هذا من حدثان فيما يتعلق بحد الخمر وعدم الزياده في الجلد على 10 أصوات الا في حد من حدود الله. الخمر يطلب على كل ما يخابر العقل ويغيره من اي جنس كان من عنب ومن تمر ومن غير ذلك. كل ما اشتد وغير العقل ثم خمر. كما في الحديث الصحيح: كل مسك خمر وكل مسك حرام. قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خمر العقل ما خالط وغيره. ليجز الله جل وعلا حرم الخمر يحذر منها بما فيها من اتجاه العقول والفساد الكثير قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يدعى بينهم العداوة والبغضاء والحول والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأهل الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار وهي المغالبة هو المغالبة بالمال والمخاطرة بالمال فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وشافها ومعتصرها وعاصرها ومنتصرها وحاملها ومقولة إليه وبائعها ومشتريها وآخرة إليه جميع الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا لمن ماتوا وشربوا الخمر أن يسقيهم ثلاث خبائث. قيل رسول عمر: ثلاث خبائث. قال: يسرق أهل النار أو قال أو قال عنق أهل النار أو قال عرق أهل النار رسول الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب فيه بالجلد باللذيذ والنعال والثياب، ثم استقر حده بأربعين جلدة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك أبو بكر أيضا كما في حديث أنس هذا. فلما كان في عهد عمر توسع الناس شرب الخمر جمع الصحابة واستشارهم رضي الله عنهم في يزال. فأشار عبد الرحمن عوف لأنه جعل أربع ثمانون يجب حد الخمر ثمانين جلدة كالقلعة، ووافقوا على ذلك لأن هذا أنكى وأشد في الزجر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحد به حدا لا يزال. فجاء حجنا به من الليل والنعال وقال في علي رضي الله عنه لم يحد به حدا، فصار أشبه بالتعزيل. ولهذا رأى عمر رضي الله عنه معه الزيادة من الردع، وزاد عمر فيه أيضا النشم إذا رأى أصلها بداية. الواجب على ولي الأمر أن يحافظ شارب الخمر بما يردعه، ومن ذلك جلده بثمان جلده. وإذا روي مع ذلك يسجن ويوفى من بلده إلى بلد أخرى فلا بأس بذلك إذا لم ينزجر لهذا الحد، لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد بلده. وشارب الخمر لا يتورع عنه هذا عقله، قد يقتل الجزني يتعدى على حرمات الاخرى، هي ام الخبائث شرها عظيم. فلذلك وجب على ولاة الامور العناية بما يحسن شرها ويقطع دابرها ويمنع الاقدام عليها. هذه البردة النيار البردة هذه البلا ولا مثلا بلا لا على هذه لا يوجد فوق على هذه الأصوات التي حدد في البردة. أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بالحد هنا المعصية كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها لأنها معصية، يعني أن تأديب الإنسان زوجته أو ولده

لأن أراد المصلحة لأهل بلده لجماعته وأن يحكم فيهم بالعدل. فإذا رأى الإنسان في عشيرته وفي بلده ضياعا وفسادا وأن تركهم هكذا يضرهم ورأى من نفسه قوة على تنفيذ أمر الله وإصلاح أحوال المجتمع ولم يقصد بذلك رياء ولا مالا وإنما قصد وجه الله بذلك فلا بأس عليه هذا مستهلك وهو حري بالتوفيق والإعانة إذا صلحت نيته ولم يقصد وراء ذلك حظا عاجلا. أما ما يتعلق بالأيمان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه وأتى بريه خيرا. قال في حديث أبي موسى إني والله إن شاء الله لا أحلف على اليمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خير وتحللت بها والله إلا أتيت الذي خير وكفرت عن يميني. هذا يدل على أن إذا حلف أنه ما يفعلها الشن أو أنه يفعلها الشن ثم بعد ذلك التأمل أن يمين يمحل في محله وأن الأولى أنه يفعلها الشيء أو لا يفعلها الشيء فإنه كفر عن يمينه يفعل الأصلح فلا يلج في يمينه لا يلج فيه. حلف الله أنه ما يزور فلان أو ما يسافر إلى بلد كذا أو ما يجيب دعوة فلان ثم تبين أنه غلطان وأن يكون يزوره أو يجيب دعوته أو يسافر أصلح فإنه يكفر الكفاره المعروفه طعاما المسافرين او كسوته او عذر الله كما نص الله على هذا الشيء المائده فان عجل صار ثلاثه ايام ولا يقول حلفت بس لا اذا راى مصلحه فليعمل المكفر وليعمل المصلحه من ذلك انه صلى الله عليه وسلم جاءه قوم يطلبون الحملان ما عندهم مرطوب في بعض الغزوات أو السرايا فقال والله ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه ثم جاءت إبل فدعاهم وحملهم فقالوا إنك حلفت ألا تحملنا قال ما حملتكم ولكن الله حملكم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم لن يسر الأمر وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إنك فرط عن يميني وأتيت إليك بخير هكذا قال عليه الصلاة والسلام فلهذا حمله وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث الدلالة على أنه يجب الحلف بغير الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم هذه الجاهلية تحلف بآبائها يقول واحد بأبي ما فعلت كذا بأبي ما فعلت كذا بأمي ما فعلت كذا هذا من عمل الجاهلية وكان الناس يحلفون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة ثم نهاهم النبي عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وأن من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك قد اجمع اهل العلم على انه لا يجوز ان يدعي لله فلا يقول بابي ولا بامي ولا باللات والعزى ولا بالصنم فلان ولا براس فلان ولا شرف فلان ولا حياه فلان كل هذا لا يجوز اما يحب الله فيسكت والله او وربي او عزه الله او بعزه الله او ما اشبه منه قسم بالله وبصفاته سبحانه وتعالى ثم بغيره فلا لا بالانبياء ولا بغيره لا يقول بالنبي ولا والنبي ولا بالامانه ولا والامانه

ولهذا قال سليمان لا طوفن من مغلى على اعتناء الله مع الطواف عليهن يعني الاتصال بهن وجماعهن يعني لا طوفن عليهن وجامعهن على الرسول تلد كل امراه منهن غلام يقاتل في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله كأنه حمله على ذلك ما يعلمه من حسن ظنه بالله وأنه سبحانه وتعالى سوف يعينه على هذا الشيء وسوف يسهل له ما طلب فترك المسيح فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان شق إنسان أراه الله العبرة أنه ينبغي المؤمن أن يستثني ليس له بيده ولو كان عاجزا عن الله ولو كان كريما عن الله ربنا يعلم عباده من طريق الرفق بالفعل والقول